إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فما زلنا مع أول حديث من أحاديث عدة الأحكام، هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد بينا شرح هذا الحديث ومفرداته وما يتعلق بفوائد إسناده، وأيضا ذكرنا بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، وبقي لنا بعضا من هذه المسائل نختم بهذا الحديث ثم ندخل إلى الحديث الثاني. المسألة السابعة والثامنة: حكم تحسين الصوت، صوت القارئ إذا كان هناك من يستمع إلى قراءته، فإن الأحاديث في هذا الباب متعارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على جانب الإخلاص لله رب العالمين في غير ما حديث، ومن ذلك حديث الباب: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للإنسان أن يخفي عمله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وألا يهدي بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل كلها بيناها، ولكن جاءت أحاديث أخرى تبين أن القارئ للقرآن يجوز له أحيانا أن يحسن صوته وأن يجمل تلاوته من أجل من يستمع لقراءته، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فقال: والله يا رسول الله لو كنت أعلم بمكانك لحبرت لك قراءتي تحبيرا، يعني زينتها تزيينا. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الأصل الثابت هو إخفاء العمل ونية وإخلاص النية لرب العالمين؟ فنقول إن العلماء جمعوا بين هذين الأمرين، أن يقال إذا كان غرض القارئ سواء كان إماما في محرابه، يعني في إقامته وإمامته للصلوات، أو كان قارئا يستمع الناس لقراءته، فله أن يزين صوته، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل مقصد مشروع، وهو أن يتأخر المستمع بتلاوة القرآن، أن يتأخر المستمع بتلاوة القرآن، ولا يكون غرضه أن ينال المحمد والمدح من الناس، فإن هذا مذموم، وقد ورد فيه وعيد شديد للثلاثة الذين تسعر بهم النار: أول من يسعر، وهؤلاء منهم قارئ للقرآن فيوقفه الله عز وجل بين يديه فيعبده نعمته فيقول: أي ربي قرأت القرآن فيك وتعلمته فيك وأقرأته وعلمته، فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال فلان قارئ، أي فلان ماذا؟ حسن القراءة. إذا كانت هذه نيته لا يجوز، ولكن إذا كانت نيته من أجل التأثير على الناس و تحقيق الخشوع في قلوبهم أكثر، فهذا هو المطلوب، لأنه لا شك بأن الناس تتأثر بالصوت الندي والصوت الشجي والصوت الحسن أكثر من تأثرها بصوت ماذا؟ ليس كذلك. ولهذا الله عز وجل ندب عباده للتغني بالقرآن، ما أذن الله عز وجل لنبي كما أذن ماذا للنبي يتغنى بالقرآن، وقال للصحابي: لقد أوتيت مزمار مزامير آل داود عليه السلام. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فبمثل هذا الجمع يندفع هذا التعارض بين وجوب الإخلاص وبين تحسين الصوت من أجل تحقيق الخشوع في قلوب المستمعين. أيضا ماذا؟ المسألة التي تليها طلب المكاسب الدنيوية في الأعمال التعبدية، طلب المكاسب الدنيوية في الأعمال التعبدية، بمعنى هل يجوز للمسلم عمل من الأعمال العبادات كتعليم القرآن أو تعليم الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمامة الناس وغير ذلك من الأمور الدينية البحتة، هل يجوز له أن ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ينوي أن يتقاضى على ذلك مالا أو يكون ذلك سبيلا في تحصيل الرزق؟ نقول إن الأولى في هذا الأمر أن الإنسان يتعفف إذا كان غنيا، فمن كان غنيا فليستعفف، إذا كان الإنسان غني له موارد أخرى يستطيع أن يأخذ منها حاجته من أجل الإنفاق على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده، أصل ماذا؟ الأفضل أنه يجعل هذا الأمر خالص لله عز وجل، لا يأخذ عليه درهما ولا دينارا، ولكنه إذا لم يكن له مصدر وأوقف نفسه وسخرها من أجل هذه الأمور التعبدية ليس له مصدر آخر، فالإنسان حتى يكون معلما للناس دينهم يحتاج إلى أن يقرأ كثيرا وأن يسهر كثيرا وأن يقضي الساعات الطوال ربما لا تمكنه من طلب الرزق في وظيفة أخرى. ولهذا اهتدى أئمة الإسلام من ذلكم إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما أوصى خليفة المسلمين أن يجعل لهؤلاء المعلمين وهؤلاء الأئمة والخطباء أن يجعل لهم مالا ومردا ورزقا من بيت مال المسلمين حتى ماذا؟ حتى يتفرغوا لنفع الناس. فنقول إذا كان محتاجا وليس له رزق فله أن يأخذ ما يسد به حاجته وما يستعين به على وظيفته وعلى تعليمه للناس، وهذا ما دلت عليه الكثير من النصوص الشرعية. أما ما ورد في النهي، يعني ورد فيه النصوص تنهى عن أخذ عوض على تعليم الناس أو على الأمور الدينية، فمن ذلك الله عز وجل يذم بني إسرائيل بأنهم كانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وجاءت أيضا بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة أنه علم رجلا القرآن ثم أهداه قوسا فقال هذا حسبك من النار، يعني كأنه نهاه عن ذلك. فنقول أن هذا يوجه إذا كان الإنسان إنما علم القرآن وعلم الدين من أجل أموال المسلمين فقط، بمعنى لو قيل له لا نعطيك شيء أتعلم الناس؟ قال لا. ففي هذه الحالة يكون دليلا وأمارة على أن غرضه ليس تعليم الناس وإنما غرضه تحصيل المال وأن يشتري به ثمنا قليلا، وبهذا يندفع يعني الإشكال الموجود في مثل هذه المسائل وهو أخذ العوض على تعليم الناس القرآن أو على الإمامة أو نحو ذلك. فنقول من كان غنيا فليستعفف، ومن لم يجد رزقا له أن يخذ ولكن بنية ماذا؟ أن يعينه على ذلك الأمر وأن لا يجعله عوض بحيث لو أعطي أما الناس وإذا لم يعط ماذا؟ لم يهم الناس، فهذا يقدح في إخلاصه ونيته. نعم. ولذلك جاء يقول الإمام النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن يقول: ومن أهم ما يؤمر به، يعني حامل القرآن حافظ كتاب الله، أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، لأن وجد بعض في بعض المناطق بعض الناس يرسل ولده ليحفظ القرآن من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون وظيفته، بدل أن يعلمه مثلا صنعة من الصناعي يقول والله أنا أضمن مستقبله عن طريق حفظ القرآن، فيصير هذا الحافظ كتاب الله عز وجل يأخذ على قراءته مقابل في كل مكان، في المآتم عند يعني العزاء، ويأخذ أيضا عند الولائم، ويأخذ في كل حين يأخذ عوضا على هذا القرآن، وتكون نيته في الأول أنه قرأ القرآن من أجل التكسب. فيقول الإمام النووي: فقد جاء عبد الرحمن بن شبل الحديث عند الإمام الطبراني في المعجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، يعني لا تأكلوا به، يعني لا تجعلوا الغرض منه هو تحصيل الأرزاق. قال وعن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدر يتعجلونه ولا يتأجلونه. ثم قال وعن أبي هريرة، الحديث عند أبي داود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والحديث أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح. كل هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا طلب العلم، قرأ القرآن، حصل العلوم الشرعية، يكون نيته في الأول هو رفع الجهل عن نفسه وتعليم الناس، لأن هذه أعظم وظيفة، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم بعد ذلك لو لم تجد طريقا للكسب إلا هذا الطريق وهو التعليم، فتكون نيتك في الأول لله عز وجل، ثم بعد ذلك تدخل هذه النية وتحصيل بعض الأرزاق، بحيث إذا أعطيت فعلت، وإن لم تعط أيضا علمت الناس دينهم وعلمتهم القرآن. المسألة التي تليها هي بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالنية. أولا حكم استصحاب النية. احنا قلنا بأن في العبادات كلها، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، كل العبادات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى أولا، ونوى بها الإنسان، يعني قصد بها العبادة، لأن العبادة كما قلنا النية هي أصل العبادة. الآن الإنسان لو قام وانحنى راكعا ثم قام ثم انحنى ساجدا، ينوي بذلك ترويض جسدي، يعني نوع من الرياضة، فهل هذه عبادة؟ جواب: ليست عبادة، رغم أن في هيئتها في صورتها كأنها صلاة، ولكن الفرق بين هذا وبين الصلاة هو ما روحها، وهي النية لله سبحانه وتعالى. إذن المسألة الأولى هو حكم استصحاب النية. استصحاب النية معناها أن تكون النية من أول العبادة إلى آخر العبادة، بمعنى أن عبادتك كلها تكون ماذا؟ لله سبحانه وتعالى، من أولها إلى آخرها. واستصحاب النية على نوعين اثنين: استصحاب ذكر واستصحاب حكم. ما معنى هذا الكلام؟ أولا استصحاب ذكر، بمعنى أنك مثلا لو صليت الظهر 4 ركعات، من أول ما تقول الله أكبر إلى أن تسلم لابد، يعني استصحاب ذكر ما معنى؟ أنك في كل دقيقة، في كل ثانية، في كل حركة تستصحب أن هذه صلاة الظهر، وأنك تنوي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأنها ماذا؟ تقع منك على موقع الفريضة ونحو ذلك، يعني تستحضر كل هذه النوايا. قال العلماء: هذا لا يشترط لأنه صعب. هل يستطيع الإنسان من أول صلاته إلى آخرها وهو مستحضر هذه النية؟ نقول: هذا شيء مستحيل. ولذلك استصحاب الذكر معناه أن تذكر هذه النية في قلبك عند بداية الصلاة، يعني أول ما تقف بين يدي الله عز وجل، سواء كنت إماما أو مأموما أو صليت منفردا، قبل ما تقول الله أكبر تستحضر هذه النية، أنها لله سبحانه وتعالى، أنك تنوي بها صلاة الظهر، أنها تقع منك موقع صلاة الفرض، يعني فريضة، تنوي هذه النيات 3، ثم بعد ذلك تشرع في صلاتك. حتى لو تتذكر هذه الأمور أثناء الصلاة لا تؤثر، هذا يسمى استصحاب الذكر. النوع الثاني هو استصحاب الحكم، وهذا واجب وشرط من أول العبادة إلى آخرها، من أول العبادة، من يوم تقول الله أكبر إلى أن تقول السلام عليكم، من يوم تتسحر من وقت ما تسحر إلى أن تأكل وتفطر عند المغرب. ما معنى استصحاب الحكم؟ معنى أنك لا تأتي بشيء ينقض هذه العبادة، لا تأتي بشيء ينقض هذه العبادة، ولا تقطع النية عن هذه العبادة. هناك أمران اثنان. الأمر الأول، لا تأتي بنية تقطع بهذه العبادة. مثال، الإنسان كبر لصلاة الظهر، الله أكبر، ثم في الصلاة في الركعة الثانية نوى في قلبه أنه ماذا؟ يخرج من هذه الصلاة، ينتهي منها، يقطعها، فنيته بقطع الصلاة تبطل الصلاة، لأنه لا بد النية ماذا؟ تستصحبها حكما من أول التكبير إلى السلام. الصيام نفس الشيء، لو أنك مثلا في وسط النهار الساعة العاشرة شعرت بالجوع قلت خلاص أنا أفطر، وقطعت نيتك كمان بالصيام، حتى ولو لم تأكل فسدت عبادتك، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن الصيام، صيام اليوم وحدة واحدة من أوله إلى آخره، وبالتالي يحذر الإنسان أثناء صلاته وأثناء صيامه أن يرفض النية. هل يسميها العلماء رفض النية؟ يقول أنا خلاص الآن أحبس الصلاة، أقطع مالا الركعة الثانية أنصرف، حتى لو لم تنصرف فإن صلاتك مالا قد فسدت، لأن النية لم تسن من أول الصلاة إلى آخرها، أو تأتي بما ينقض الصلاة. كان الإنسان مثلا ينصرف، يكون واقف ثم ينصرف حتى ولو لم تنوي، ثم جرد انصراف الدليل على أنك ماذا؟ انصرفت عن صلاتك. هذا هو مسألة ماذا؟ استصحاب النية. المسألة الثانية، قطع النية بالنسبة للنسك، ونقصد بالنسك العمرة والحج. قلنا بالنسبة للصلاة والصيام لو أنك قطعت النية ماذا؟ فسدت عبادتك. ولكن بالنسبة للحج والعمرة، هل يمكن الإنسان أن يقطع نيته؟ قال أهل العلم إن النية في الحج والعمرة لا تقطع أو لا تفسد العبادة، أي الحج والعمرة، لأن قطع الحج والعمرة لا يكون إلا بالفوات أو الإحصار، إلا بالفوات أو الإحصار، كما قال الله عز وجل فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي. بمعنى أن الإنسان مثلا داخل على مكة ثم بعد ذلك منع من دخولها، مثل بعض الذين يبقون مثلا من رمضان إلى الحج أو بعض المقيمين الذين ليس لهم تصاريح في نقطة ترتيب في مكة يردونه وهو محرم، فهذا أحسن، فإن كان قد ساق الهدي ما لا يذبحه، وإلا ذبح ما لا وتحلل. ولذلك الإنسان يشرع له في مثل هذه الحالات أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو محلي حيث حبستني، محلي يعني أتحلل في المكان الذي منعت من الدخول إلى مكة، أو أذبح هدي في المكان الذي منعت فيه من الدخول إلى مكة، أو الإنسان أصابه مرض لا يستطيع أن يتم الحج أو العمرة ولن يشفى إلا بعد شهور، ففي هذه الحالة له أيضا أن يقطع حجه وعمرته. أما رفض النية فقال أكثر أهل العلم أنه لا يؤثر في الحج والعمرة، لقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. المسألة التي تليها هي قلب النية من عبادة إلى أخرى. هل يجوز للإنسان أن يقلب نيته من عبادة إلى أخرى؟ على سبيل المثال، الإنسان دخل بنية صلاة الظهر ثم بعد ذلك تذكر ماذا؟ أو دخل بنية صلاة العصر ثم تذكر أنه ماذا؟ لم يصلي الظهر. هل يجوز له أثناء الصلاة أن يقلب النية ويقول خلاص أنا ماذا؟ أقلبها من عصر إلى ظهر؟ أو أن الإنسان شرع في صيامه صيام تنفل ثم تذكر أنه ماذا؟ عليه صيام قضاء من رمضان، فهل يجوز له أن يقلب النية إنسان عليه زكاة واجبة فتصدق بصدقة، أثناء تصدقه تذكر أن عليه زكاة، فيقول أنا الآن أقلب النية من النافلة إلى الوجوب أو من السنة إلى الفرض، هل يجوز للإنسان أن يقلب نيته من عبادة إلى أخرى؟ كيف من نفل إلى فرض؟ أنت الآن دخلت بنية ماذا؟ أن تصلي صلاة من الصلوات مثلا تحية المسجد، أو دخلت مثلا المسجد صليت 4 ركعات بنية التنفل، ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر. كنت في بداية الصلاة، في بداية أيوة، هو في الفاتحة مثلا. لا، أنا أقول في هذه المسألة فيها تفصيل في قضية قل النية من عبادة إلى أخرى، وهذا تفصيل. أولا مثلا بالنسبة للصلاة، إنسان مثلا في صلاة الفرض صلى كبر لصلاة الفرض ظنا أن وقتها قد دخل، وهذه تحدث الإنسان خصوصا إذا كان مسافرا في مكان يدخل المسجد ماذا يظن أنه قد أذن لصلاة الظهر فيكبر على أساس أنه ماذا؟ صلاة الظهر، فإذا به ماذا يسمع الآذان؟ آذان صلاة الظهر، فماذا يفعل؟ هل يؤمن صلاته بنية الظهر؟ نقول لا، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز لإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها، فالصلاة قبل وقتها ماذا؟ تؤدي إلى بطلانها. وهذه المسألة تحدث خصوصا هذه الأيام، فيأتي بعض السائلين يقول لك أنا والله أخرج من البيت لابد أخرج قبل صلاة الفجر حتى ألحق ماذا بمدرستي أو بوظيفتي أو بعملي أو بمؤسستي، ولن أصل إلا بعد الشروق، يعني المسافة التي بين بيتي وبين ذلك المكان بعيدة، فكيف أفعل؟ هل أصليها قبل الوقت؟ فنقول لا يجوز لك أن تصليها قبل الوقت، لأن الصلاة قبل الوقت باطلة بالإجماع، كما أن الصيام قبل الوقت باطل بالإجماع، كما أن الحج قبل وقته باطل بالإجماع. اللهم إلا ما كان في الزكاة فإنه ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ما لا تقديم الزكاة عن وقتها، يعني يجوز أن تخرجها قبل أسبوع، قبل شهر، قبل شهرين إذا وجدت الحاجة. فنقول إذن كيف تفعل بالنسبة للمسألة التي ذكرناها مثالا؟ نقول أول شيء تقلب نيتك من الفرض إلى النافلة، يعني أول ما تسمع الآذان تقلب النية من الفرض إلى النافلة، ثم تكملها نافلة، ثم تكملها نافلة. أما إذا أقيمت الصلاة، يعني مثلا أنت شرعت في صلاة الظهر ثم أقيمت الصلاة، خرج الإمام المؤذن الله أكبر، ماذا تفعل؟ فتقلبها أول شيء إلى نافلة، فإن اتسع الوقت أنك تكمل النافلة ركعتان مثلا فافعل ذلك، خصوصا إذا كان الباقي أقل من 4. أما إذا لم يكفي الوقت انصرف من صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن ينشغل بالصلاة والصلاة قائمة. لذلك أحيانا تدخل المسجد خصوصا تقول متأخر، مثلا الإمام شرع في صلاته في الركعة الأولى أو حتى أحيانا في الركعة الثانية، فتجد بعض الناس في آخر المسجد ماذا؟ يصلي منفردا، ما الذي يفعله؟ ما يجوز، لأنه إذا قمت الصلاة ماذا؟ فلا صلاة إلا المكتوبة. أيضا مثلا شخص مثلا كبر للصلاة منفردا ثم حضر صلاة الجماعة، بمعنى أنه لم يصليها قبل وقتها، دخل بعد الأذان صلى مثلا، ثم بعد ذلك ماذا؟ أقيمت صلاة الجماعة، فما الذي يفعله في هذه الحالة؟ ماذا؟ هل له أن يدخل بنية صلاة الجماعة مباشرة أم لا بد له أن يقطعها ثم بعد ذلك يدخل مع الناس في صلاة الجماعة؟ الجواب: نعم، لأنه نية الائتمام، نية المأموم، لا بد أن تكون في بداية الصلاة، لا بد من بداية صلاتك تنوي أن تكون مأموما. بخلاف الإمام، الإمام هل يشترط أن ينوي أن يكون إماما في بداية صلاته؟ الجواب لا. بمعنى مثلا أنت تصلي لحالك، ثم يجي واحد ماذا متأخر في صلاته فيأتي ماذا فيقف عن يمينك، أنت الآن صرت ماذا؟ صرت إماما، ولكن في بداية صلاتك هل نويت أن تكون إماما؟ الجواب لا. أحيانا سندخل المسجد ما يجي يسلم حتى يلقى صفين وراءه، صح ولا لا؟ تحدث هذه أحيانا، هو في بداية صلاته لم ينوي أن يكون إماما، فنية الإمامة غير لا تعتبر شرطا بخلاف نية المأموم. نعم. أيضا بالنسبة للحج، فإنه يجوز بالاتفاق أن يقلب الإنسان بين مراتب الحج الثلاث، بمعنى أن الإنسان مثلا أحيانا يدخل بحجة، تعرفون الحج في ثلاث أنواع: إما أن يكون مفردا بمعنى يأتي الحج فقط، وإما أن يكون قارنا يعني يقرن بين الحج والعمرة، عندما يصل إلى الميقات يقول اللهم لبيك حجة وعمرة، أو أنه يدخل بعمرة متمتعا به إلى الحج، بمعنى أنه يدخل عمرة بعدما يأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويقوم شعري يتحلل حتى يأتي اليوم الثامن ماذا فيلبي بالحج، هذا يسموه ماذا؟ المتمتع. فهل يجوز الإنسان أنه يقلب بينها؟ بمعنى الإنسان دخل بالحج ثم قيل له: يا أخي ترى أن التمتع أفضل أنواع النسك، فيقول: خلاص أنا أنوي أني أتمتع، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل أصحابه بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة السنة العاشرة للهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن ماذا؟ أن يجعلها عمرة، يعني يقلبها من حج إلى عمرة، ثم بعد ذلك يتحلل، واليوم الثامن ماذا؟ يأتي بالحج. فنقول بالنسبة للحج يجوز الانتقال من نسك إلى نسك. نعم. المسألة التي تليها وهي أحكام نية الإمامة والمأموم، وهذه أيضا تحتاج إلى نوع من التفصيل لأنها تتكرر في حياتنا. قلنا الصحيح في المأموم أو الإمام أنه لا يشترط أن ينوي الإمام في بداية صلاته، فيجوز له ماذا؟ أن يصلي أولا، أن يكون متنفلا فيأتي بعض الناس ماذا فيأتم به، أو أن يكون ماذا صلى صلاة فريضة منفردا ثم يأتي ناس ماذا ويأتمون به. ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجراته، وجدار الحجرة قصير. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على مسجده، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته، يعني جعلوه إماما رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، يعني ماذا؟ لم يظهر لهم. فلما أصبح ذكر ذلك أو ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا دليل على أن الإنسان أحيانا يستطيع لو كان في المسجد يصلي منفردا أن يأتي شخص ماذا ويأتم به. أما بالنسبة للمأموم فقلنا أنه لا يجوز أن يقلب، أن ينشئ نية الائتمام أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن الائتمام نية ما لا مستقلة، ولأنها تابعة، صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك لا يجوز أن يفعل المأموم شيئا حتى يفعله ماذا؟ الإمام. ولذلك تجد أحيانا بعض الناس يستبقون الإمام، يركع قبل ما يركع الإمام، ويسجد قبل ما يسجد الإمام، وأحيانا يكبر قبل ما يكبر الإمام. يعني الأسبوع الماضي الجمعة الماضية صلاة الجنازة ما قلت الله أكبر، فإذا سمعت الناس من ورائي الله أكبر الله أكبر، يعني دخلوا الصلاة قبل ما قبل أن أدخل أنا بالصلاة. فينبغي عليه ماذا؟ أن يعيد التكبير مرة أخرى، لأن تكبيرهم الأول الذي هو تكبير الدخول للصلاة وقع قبل تكبير الإمام، ومن سابق الإمام باطلت صلاته وما سابق الإمام فيه. صلاة المفترض خلف المتنفل، هل يجوز إنسان يكون يصلي فريضة ويكون الإمام يصلي نافلة؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الفريضة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ماذا؟ إماما، وينويها هو ماذا؟ ينويها نافلة، وهم ماذا؟ قد نووها فريضة. صلاة المفترض خلف المفترض، يعني يصلي إنسان الإمام يكون ناويها فرض، والمأموم ناويها ماذا؟ فرض. هذه فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوافق المأموم الإمام ظاهرا وباطنا، والحالة الثانية أن يوافقه ظاهرا ويخالفه باطنا، والحالة الثالثة أن يخالفه ظاهرا وباطنا. ما معنى هذا الكلام؟ لا، الحالة الأولى أن يوافقه ظاهرا وباطنا، بمعنى دخل الإمام يصلي صلاة الظهر فريضة، والمأموم يصلي صلاة الظهر فريضة، هذه لا شك بأن هذه الصورة صحيحة بالإجماع. الحالة الثانية أن يوافقه ظاهرا يعني في الصورة ويخالفه باطنا، كأن يدخل الإمام يصلي صلاة العصر والمأموم يصلي ماذا؟ صلاة الظهر، فهو من حيث الظاهر وافقه، لأن الظهر والعصر ماذا؟ نفس الكيفية، ولكنه في الباطن ماذا؟ خالفه. وهذه الصورة أيضا ماذا؟ صحيحة بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يخالفه ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه مثلا يدخل فإذا الإمام مثلا يصلي صلاة العشاء وهو يدخل بنية المغرب، فهنا خالفه في الظاهر لأن صلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع، وخالفه أيضا ماذا؟ في الباطن، لأن هذه مغرب وهذه عشاء. فهل تجوز هذه الصورة؟ هذه الصورة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وظهر وذهب أكثرهم إلى عدم جوازها، لأن هناك ما لا خلاف بين، أنت ما وافقته لا في الظاهر ولا في الباطن. وإن كان بعض المحققين يرى جواز ذلك بمعنى أنك أنت تدخل فتصلي المغرب ثلاث ركعات الأولى ثم تجلس حتى يسلم الإمام، أو أنك ماذا تتشهد ثم بعد ذلك تسلم وتلحق الإمام بركعة. والذين قالوا بعدم جوازها استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت في هذه الحالة غير مؤتم بالإمام على الحقيقة، هو يصلي ثلاث أربع وأنت تصلي ثلاث، تتشهد هو لم يتشهد، تسلم وأنت ما زلت تابعا له، فما الذي تفعله؟ قال أهل العلم تدخل معه ماذا؟ بنية صلاة ماذا؟ صلاة العشاء، فإذا سلم وخرجت من صلاتك تعيد ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة العشاء مرة أخرى، لأنه لا يجوز لك والإمام يصلي وجماعة المسلمين قائمة أن تنعزل عن الناس، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجلين وقد انعزل عن جماعة المسلمين قال: أمسلمين أنتما؟ هل أنتم مسلمين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إذن لماذا لم تصلوا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني صلوا في رحالهم المسافرين، ثم جاءوا المسجد فوجدوا جماعة وقيمت فانعزلوا. قال: إذا صليتم في رحالكما وأتيتم المسجد فصليا مع الناس. ونهوها ماذا؟ نهوها نافلة. ففي هذه الحالة ماذا نخرج من الخلاف الواقع في هذه المسألة؟ نعم، لأنه صلاة العشاء وقعت قبل صلاة المغرب، وتسلسل الصلوات وترتيبها واجب بالإجماع، فلا يجوز الإنسان أن يصلي العشاء قبل المغرب. فالإنسان إذا كانت عنده صلوات ثالثة فيبدأ ماذا؟ بقضائها بالترتيب، يصلي المغرب ثم مثلا يصلي العشاء. لو أن الإنسان نام مثلا، نام اليوم بأكمله من كما يقال من الصباح إلى المصباح، يفعلها بعض الطلاب أحيانا في أيام الاختبار، ينامون يومين متتاليين بعد الانتهاء من اختبارات. طيب هذا ماذا يفعل؟ إذا استيقظ بعد سوداته وخروجه من كهفه، ففي هذه الحالة لابد يعيد الصلوات مرتبة، الصبح الظهر العصر مغرب العشاء الصبح الظهر وهكذا، ولا يجوز أن يقدم صلاة المال على صلاة أخرى. أيضا صلاة المقيم خلف المسافر، هل يجوز أن يصلي مقيم خلف المسافر؟ يعني لو أن واحد جاء نظيف وأراد أن يصلي بنا أو قدم له يصلي بنا صلاة العشاء، فهو سوف يصليها ماذا؟ قصرا ركعتان، ونحن سوف نصليها ماذا؟ أربع ركعات. فهل يجوز هذا الأمر؟ الجواب نعم، لأنه قد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي بالناس 15 ليلة أو تزيد، فكان هو ماذا؟ يقصر الصلاة، ثم إذا سلم من ركعته قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرين. فهو يصلي ركعتين يسلم، ثم البقية ماذا؟ يكملون المقيمون يكملون صلاتهم. أيضا صلاة المسافر خلف المقيم، لو أن الإنسان مثلا كان مسافرا والمسافر ماذا؟ هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ الجواب نعم لا تسقط، ولكن هو مخير، إن كانت له جماعة من المسافرين صلى معهم، إن كانت له جماعة من المسافرين صلى معهم، وإن لم تكن له جماعة من المسافرين وسمع آذانا أو وجد مسجدا فلا بد له ماذا؟ أن يلتحق بذلك المسجد حتى يقيم الجماعة. فإذا دخل أكيد سوف يجد ماذا؟ جماعة المسلمين أو جماعة المسجد تصلي الصلاة تامة، وهو ماذا سوف يجد؟ وهو مسافر. هل معنى هذا أن يصلي ركعتين ويسلم؟ الجواب لا، لا بد أن يتم كما أتم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به. وأيضا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أنه سئل: ماذا المسافر يصلي ركعتين إذا انفرج وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ قال: تلك السنة، تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى منفردا يصلي ركعتين، أو صلى مع جماعة مسافرين يصلي ركعتين، إذا صلى مأموما مع إمام يتم فلا بد من أن يتم صلاته، أن يتم صلاته. وبهذا تنتهي المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ونشرع في شرح الحديث الثاني. نعم، حتى إذا لحق بركعتين فلا بد أن يتم صلاته، لأنه تابع لإمامه، إمامه قد صلى 4 ركعات فهو لا بد أن يصلي 4 ركعات، حتى لو الحق بركعة، الحق بركعتين، الحق بأقل من ركعة، فما دام الإمام متم لا بد أن يتم. نعم. نعم. إذا كانت النافلة الأولى والنافلة الثانية متحدة في صورتها فلا بأس، بمعنى أن الإنسان مثلا عنده صلاة راتبة الظهر ركعتين مثلا، ثم أراد ماذا؟ أن يحولها مثلا إلى نية أخرى مثلا، وهي صلاة ركعتين بعد الوضوء، أو صلاة ركعتين بعد سماع الأذان أو نحو ذلك، فهنا الصلاتين أو الصلاتان متحدتان في الصور ركعتين ركعتين، فهنا لا بأس ماذا من نقل النية من هذه إلى هذه إذا كانت هناك مصلحة في هذا النقل. نعم. الحديث الذي نعم، يعني قصدك أن المسافر إذا كان قد صلى منفردا وبدل أن يصلي ركعتين صلى أربع ركعات، وإن كان هذه المسائل سوف نأتي عليها في باب أو كتاب الصلاة. العلماء قد اختلفوا، اختلف الأحناف والجمهور، هل القصد في الصلاة عزيمة أم رخصة؟ ما معنى كونها عزيمة؟ عنه واجبة، يعني المسافر لا يجوز له أن يصلي ماذا متما إلا إذا كان خلف إمام متم، وإلا إذا صلى وحده قال الأحناف ليس مخير، لا بد أن يصلي ماذا يقصر الرباعية، لا بد. وقال المالكية والشافعية والحنابلة أنه ماذا له أن يصليها متما. والصحيح والله تعالى أعلم أن صلاة المسافر إذا كان قد صلى منفردا أو إماما يجب عليه أن يقصر الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة في السفر أو الحضر في الأول ركعتان ركعتان، فأثبتت في السفر وزيدت ماذا في الحضر، أثبتت معناه بقيت واجبة على المسافر أن يصلي ركعتين في الظهر والعصر، وأما بالنسبة للمقيم ماذا زيدت صلى صلاة أربع ركعات. فإذا كان قد صلى ناسيا أربع ركعات فلا بد أن يأتي بعد ذلك بسجود سهو، لأنه أشبه ما يكون بمن صلى الصبح أربع ركعات، فلا نقول ببطلان صلاته ولكن نقول بأنك قد زدت في صلاته فلا بد أن تسجد سهوا لهذه الزيادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الوهاب المقدسي رحمه الله وغفرته للشارح والسامعين والمؤمنين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. الحديث الثاني وهو الذي استهل به كتاب الطهارة ولم يقع له عنوانا وإنما قال باب، لأنه أول كتاب أول حديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وإن كان ليس له علاقة مباشرة بالطهارة ولكنه أصل في كل عبادة. الآن شرع في أول حديث متعلق بالطهارة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله، وأما لفظ الإمام المسلم في صحيحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم، لا تقبل صلاة أحدكم، يعني بدل أن يقول لا يقبل الله قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والبخاري رحمه الله رواه أيضا بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث، لا تقبل صلاة من أحدث حتى ماذا حتى يتوضأ. وزاد أيضا في هذا اللفظ لفظ الإمام البخاري الآخر أن الراوي سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال ما الإحداث، يعني ما هو الحدث؟ قال فساد أو ضراب، الفساد أو الغراب وما يخرج من الإنسان إذا بيد استطلاق البطن. هذا الحديث كما قلنا حديث متفق عليه رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعلى منهجنا أولا لابد أن نترجم لراوي هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هذه كنيته، أما اسمه فقد اختلف اسمه على نحو من 30 قولا، نحو من 30 قولا، وقد أفرد بعض العلماء لها جزءا يعني كتابا في أسماء أبي هريرة رضي الله عنه. وسبب الخلاف في اسمه مما قيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قبل إسلامه قد أصاب دما، يعني أنه قلب في ثأر، فكان يتخفى بين القبائل، فكلما دخل قبيلة سمى نفسه باسم، وهكذا حتى مات كثرت أسماؤه حتى لا يعرف. وقيل بأن أول اسم تسمى به أو الاسم الذي كان اسما له في جاهليته هو عبد شمس، عبد شمس، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الإسلام سماه بعبد الرحمن. وهذا كان سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يغير الأسماء المنكرة، فإنه قد غير الكثير من الأسماء سواء كانت معبدة لغير الله عز وجل كعبد شمس وعبد العزة واللات وغير ذلك من الأصنام التي كانت تعبد، أو بعض الأسماء التي فيها تزكية كتلك التي سمت كانت تسمى بروة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزكي نفسها، وأيضا ذلك الصحابي الذي كان يسمى حزن أو الشيخ الصعب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وغير ذلك من الأسماء التي كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأصح ما قيل في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الدوسي نسبة إلى قبيلة دوس، وقبيلة دوس من قبائل العرب وأصلها مال من اليمن، وهي تنسب إلى بني أسد أو قبيلة أسد، وقد ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس عند ذي الخلصة، وذي الخلصة هذه كانت صنم تعبد من دون الله عز وجل، ثم بعد ذلك هدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ أعيدت مرة أخرى إلى أن جاءت الدعوة المباركة وهي دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فهدمت من جديد ولم تبنى إلى الآن ولله الحمد والمنة. فاسمه كما قلنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني الأسدي. أسلم رضي الله عنه وأرضاه عام خيبر، وقيل إن إسلامه كان قبل ذلك ولكنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وعام خيبر كان السنة كم؟ 7 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا، قيل كان عمره 27 سنة، وقد شهد المشايخ كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وكان رضي الله عنه وأرضاه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره وفي غدوه وفي رواحه، وكان يقيم في الصفة، والصفة مكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء المسلمين الذين لا معيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى، وكان هؤلاء يقيمون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته، وما زالت مكان أهل الصفة موجود إلى الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زار المسجد النبوي يجد ماذا؟ جهة الروضة أو قبل ما تدخل إلى الروضة فيه مكان محاط بنوع من السياج، يعني فيه درجة أو درجتين فقط، هذا هو المكان الذي كان يعرف بأهل الصفة، وكانوا نحو ما من 30 أو أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء المسلمين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أوعية العلم، من أوعية العلم ومن حفاظ الإسلام، فإنه سبب حفظه وسبب روايته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 5300 ونيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 5300 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة رضي الله عنه، ولا يلحق في ذلك أي صحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا جابر بن عبد الله، ولا عبد الله بن عمر، ولا أنس بن مالك، ولا عبد الله بن عمرو العاص، ولا غيرهم من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك قلنا أولا أنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع في مدة 3 سنوات أن يحفظ كل هذه الأحاديث ويرويها بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من المهاجرين والأنصار كما جاء في الرواية عنه أنهم شغلهم ماذا؟ شغلهم الضرب في الأسواق، فكانوا أصحاب تجارات، فشغلهم ذلك عن سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له صاحب فكانوا يتداولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم يحضر أحدهم واليوم الثاني ماذا يخلفه الثاني ويتداولون بينهم ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب حفظه أنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو هريرة وصاحب لنا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. ويؤمن هو، وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء ماذا؟ مما يستجاب. قال: فدعوته، يقول زيد بن ثابت: فدعوت أنا وصاحبي، فلما جاء أبو هريرة رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحبي، وأسألك يعني شيء آخر علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد بن ثابت وصاحبه: يا رسول الله، ونحن كذلك. قال: لقد سبقكما الغلام الدوسي، يعني سبقك عكاشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا وإني أخشى أن أنساه، يعني أن يضيع مني هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطت ردائي فغرف النبي صلى الله عليه وسلم غرفة بيدي فقال: اضمم إليك رداءك. قال: فما نسيت بعد ذلك شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحفظ نعمة لحفظ ماذا؟ الإسلام، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد جاء في حديث آخر رواه الإمام البخاري في صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال أهل العلم من حافظ بن حجر رحمه الله: الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أضعاف ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة قال: لم يكن أحد أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال العلماء يوجهون لأن هذا فيه نوع من التناقض أو التعارض، قالوا: في هذه الحالة إما أن يكون الاستثناء منقطعا أو غير منقطع. ما معنى هذه الحالة؟ يعني كأن أبو هريرة قال: أنا أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد من الصحابة من يحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، كانت له ميزة، أنا أحفظ منه ولكن كانت له ميزة أنه كان يكتب وأنا لا أكتب، هذا يسموه الاستثناء المنقطع. أو أنه قصد أنه لا أحد أحفظ منه إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولماذا لم يروي عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: أولا لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان منشغلا بالعبادة أكثر من انشغاله بالتعليم والتحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص كان معروفا ماذا؟ بكثرة عبادته. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمرو بن العاص أقام بمصر والطائف، وهذان البلدان لم يقصدهما الكثير من التابعين بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبو هريرة أقام أي بالمدينة، ولذلك كان أغلب التابعين يقصدون مكة والمدينة لوجود الصحابة فيها أكثر. ولذلك يقول الإمام البخاري كما جاء في التاريخ الكبير أن الذين رووا عن أبو هريرة أكثر من 800 راوي، كان عنده أكثر من 800 تلميذ يروون عنه، وهذه لم تكن لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم توجيهات أخرى ذكروها في قضية أن أبو هريرة كان غيره أحفظ منه. أبو هريرة رضي الله عنه لم يشتغل بإمارة إلا ما كان في عهد عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جعله واليا على البحرين، ثم عزله، ثم طلبه للولاية مرة أخرى فاعتذر وانشغل برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، قيل سنة 57 للهجرة، وقيل 58، وقيل 59 للهجرة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة هو راوية الإسلام. لذلك تجد الطوائف المنحرفة وأصحاب الفرق الضالة دائما يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا يطعنون فيه؟ طعنوا فيه لأنه مال، إذا طعنوا في رواة السنة طعنوا في السنة، لأنه إذا طعنوا في رواة السنة طعنوا في السنة. وهناك فائدة نختم بها ترجمة هذا الصحابي الجليل، أن كنيته يكنى بأبي هريرة. وروى ابن إسحاق قال: سمعت من بعض أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدمت وفي كمي هروة. الهرة هي القطة. فقيل لي: ما هذا؟ قلت: هروة. فقيل بعد ذلك: أبو هريرة. وهذه القصة أيضا رواها ابن عبد البر رحمه الله وفي كتابه عن الصحابة، وذكر أنه يعني أبو هريرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هروة في كمه فقال: ما هذا؟ قال: هروة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وكناه بأبي هريرة. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يربي مثل هذه الحيوانات، سميها بين قوسين الأليفة، ففيها أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة القطط، قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وجاء في الحديث الصحيح أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشها. نأتي الآن إلى شرح هذا الحديث. نعم، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم. ما معنى القبول؟ القبول في الأصل هو ترتب الغرض على الشيء، ترتب الغرض على الشيء. بمعنى أنه لو جاءك شخص فاعتذر، قال لك: يا أخي أنا أعتذر مما بدر مني وصار مني، فتقول: قبلت عذرك. بمعنى أنه ماذا؟ حققت له ما كان يهديه، الغرض الذي جاء من أجله، وهو العفو والصفع عما وقع فيه. ولذلك القبول في الشرع، ما هو القبول؟ إذا قلنا أن الله عز وجل تقبل منك العبادة، معناه ترتب الأجر، أن الله عز وجل يأجرك على العبادة ويثيبك عليها. الآن هل هناك فرق بين القبول والجزاء؟ الآن ما معنى الإجزاء؟ الإجزاء معناه أنك تؤدي العبادة كما فرضها الله عز وجل عليك. فرض عليك مثلا الصلوات الخمس، أول شيء تؤديها ماذا؟ وأنت طاهر، ساتر لبدنك، مستقبل للقبلة، تؤديها بأركانها وشروطها. فإذا فعلت هذه الأمور قلنا بأن هذه العبادة ماذا؟ مجزئة. مجزئة يعني بمعنى أنها صحيحة. ولكن هل هي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: القبول لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. هل في أحد منا يضمن أن الله عز وجل قبل منه ركعة واحدة؟ الجواب: لا. لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وهل يستطيع واحد منا أن يشهد لنفسه بأنه من المتقين؟ الجواب لا. الله عز وجل يقول ولا تتقوا أنفسكم وأعلم من اتقى. كان أحد التابعين وهو أبو حازم سلمة الدينار الأعرج المدني التابعي سادة التابعين في عصره، كان إذا وصل إلى قول الله عز وجل وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون يبكي بكاء حتى يغشى عليه، بمعنى أن الإنسان لو قدم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يظن أنه قد فعل عبادات مقبولة ولكنه سوف يبدو له يظهر له ما لم يكن يحتسب. هذه الآية جعلت الكثير من العلماء والعباد والزهاد يخافون خوفا شديدا، لأنك أنت الآن تظن أن الله عز وجل قبل منك صلاتك وصيامك، فإذا جئت يوم القيامة فإذا تحت كل صلاة وتحت كل عبادة ما يبطلها، سواء أنها لم تكن لله سبحانه وتعالى خالصة أو أنك ظلمت واعتديت على الناس في أموالهم وفي أعراضهم بالقيل والقال والغيبة والنميمة، لا أحد يضمن. ولذلك جاء في تاريخ ابن عساكر أن عبد الله بن عمر جاءه يوم من الأيام سائل فقال لابنه عقيل قال أعطيه دينارا، فأعطاه دينارا ثم قال يا أبتاه تقبل الله عز وجل منك، قال والله لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة واحدة أو درهما واحدا ما كان شيء غائب أحب إلي من الموت، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالقبول حقيقته لا يعلم إلا الله عز وجل، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل بمعنى أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا توضأ الإنسان بعد الحدث. ولذلك قال العلماء في معنى هذا الحديث أن الإنسان كل صلاة مقبولة أو كل عبادة مقبولة لا بد أن تكون صحيحة، وليس كل صلاة صحيحة أو عبادة صحيحة مقبولة، بمعنى أن العبادات ثلاث أنواع. هناك عبادات صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى، صلي الصلاة كاملة ويقبلها الله عز وجل، وهذه ما أعلى المراتب. أحيانا ما الصلاة تكون العبادة تكون صحيحة ولكنها غير مقبولة. مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ نعم، المرائي. إنسان يرائي بصلاته يعني لا ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا صلاة الإمام وهم له كارهون، من أما الناس وهم له ماذا؟ كارهون. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له ماذا؟ صلاة 40 ليلة شارب الخمر. أيضا فهذا صلاته صحيحة بمعنى لا نطالبه بالإعادة، ولكن هل هي مقبولة؟ الجواب غير مقبولة. النوع الثالث أن تكون غير صحيحة وغير مقبولة، وكل صلاة وعبادة غير صحيحة فهي غير مقبولة. مثال ذلك، نعم، لوصفها أو لا يوجد فيها مانع من موانع القبول والصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث عند أبي داود والترمذي. بمعنى حائض معناها امرأة بالغة، فلو أن المرأة صلت بدون خمار صلاتها صحيحة ولا لا؟ صلاتها غير صحيحة. وهل هي مقبولة؟ غير مقبولة، لأن أي عبادة غير صحيحة فالنتيجة أنها ماذا؟ غير مقبولة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، هل يقصد بها الصحة ولا يقصد بها الثواب؟ الجواب يقصد بها الصحة، أن الصلاة لن تكون صحيحة وبالتالي لن تكون مقبولة إلا إذا توضأ من إحدى ذاته. وسيأتي مزيد شرح هذا الحديث وبيان الأمور المتعلقة به كنواقض الوضوء ونواقض الطهارة وأقسام الحدث وغير ذلك من المسائل التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في المجلس القادم. نجيب عن بعض الأسئلة. نعم، يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ما معنى فقد أبلغ الثناء؟ الثناء إنما هو المدح، إنما هو المدح، وقد يقصد بالثناء هو ماذا؟ العوض والمقابل. أثنى بمعنى ماذا؟ قابل الإحسان بالإحسان. فأنت من صنع لك معروفا، إما أن تصنع له معروف كالمعروف الذي صنعه لك، وأحيانا فيه معروف لا يمكن ماذا أن تكافئه. الإنسان هل يمكن أن يكافئ معروف والدي أبيه وأمه؟ الجواب لا، إلا ما جاء في الحديث: إلا أن يجد أحدهما ماذا؟ عبدا أو رقيقا فيعتقه. في هذه الحالة فلذلك من قال لمن صنع له معروف جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني أبلغ في مدحه، وأيضا أبلغ ماذا؟ في مجازاته، لأنه قدم لك خيرا واحدا وأنت دعوت الله عز وجل ماذا؟ أن يجزيه الخير كله، لأن قولك جزاك الله خيرا خيرا هذه سنة العلماء نكرة، معناه يجزيك ماذا؟ خير الدنيا والآخرة، يعني جمعت له كل أنواع الخير. ولذلك يقع بعض الناس في الخطأ عندما يقول لصاحبه جزاك الله ألف خير، فهل الله عز وجل عنده ألف فقط؟ الله عز وجل ماذا؟ لا، خيره لا يعد ولا يحد، فقل له جزاك الله خيرا، هذه جزاك الله خير من أعطاك كل ما تتمنى وما لا يخطر على بالك من أمور الدنيا والآخرة. نعم، يقول: ماذا يقول المصلي أثناء أداء المقيم لآذان الإقامة، إقامة الصلاة وبعد الانتهاء منها؟ نعم، ويقصد لعله يقصد قضية متابعة المقيم أو من يقيم الصلاة، يعني الآن شرع للمستمع للآذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فمن فعل ذلك ماذا؟ حصلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم: نال من الأجر ما يناله المؤذن، فإن المؤذن ما يؤذن فلا يسمعه أحد شجر أو حجر إلا ماذا؟ أوذي، ويكون له من الأجر بعدد من صلى في ذلك المكان بسبب آذانه أو بسبب ندائه للصلاة. فيشرع الإنسان من السنة أن يقول مثل ما يقول ما له المؤذن. فهل نفس الشيء بالنسبة للإقامة؟ من العلماء من قال أن ذلك مساوية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة، سماها آذانا، فقال: بين الآذانين ماذا؟ صلاة. فالإقامة تعتبر آذان، فمن اعتبرها مثل الآذان قال بأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن قد قامت صلاة تقول مثله. ومنهم من قال: لا، إن ذلك خاص ما لا بالآذان دون ما يريده الله تعالى. والمسألة كما قلنا مسألة اجتهادية، من أخذ بالقول الأول فله دليل، ومن أخذ بالقول الثاني فله دليل. يقول: فيما يخص التقصير، لا يقال التقصير وإنما يقال القصر، قصر الصلاة. التقصير يكون ما في تقصير الثوب مثلا، والتقصير ما للشعر. يقول: فيما يخص القصر في الصلاة أثناء السفر، هل يجب القصر طول مدة السفر أم يوم السفر فقط؟ مثال: من يسافر أسبوع فهل يجب عليه القصر طول هذه المدة أم يوم سفره فقط، علما أنه سيرتاح بعد سفره؟ طبعا هذه المسألة، مسألة قصر الصلاة في السفر، هذه من أشهر مسائل الخلاف بين أهل العلم. حتى الإمام الشوكاني لما جاء إلى هذه المسألة قال: ولا أعلم مسألة اختلف فيها العلماء مثل قضية القصر في السفر، ففيها من الأقوال الكثيرة وترجع المجموعة إلى خمسة أقوال، ولكن الزبدة زبدة هذا الأقوال نقول أن القصر متعلق بالمدة مدة الإقامة ومتعلق بمسافة الإقامة. أما بالنسبة لمسافة الإقامة فأرجح الأقوال عندي والذي حققه أكثر أهل العلم من المحققين أن مسافة القصر هي ما كان موازيا ليوم وليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر يوم وليلة بغير محرم. وسفر يوم وليلة يوازي أربعة فروض، بمسافتنا في هذه الأيام تقريبا 82 أو 83 كيلومتر، فمن كان سفره أكثر من 80 كيلومتر له ماذا أن يقصر؟ متى يقصر؟ قال أهل العلم: القصر فيه ما هو متفق عليه وفيه ما هو ما مختلف. إذا كنت في الطريق مثلا انطلقت الساعة مثلا العاشرة وأنت ماذا أذن للظهر وأنت ماذا في الطريق، فقصر الصلاة أثناء الطريق هذا ماذا باتفاق أهل العلم أنه يشرع، لأنك لم تصل إلى المكان الذي تقصده. طيب وصلت، هل تكمل في قصر الصلاة؟ الجواب: وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من علقه بنية الإقامة ومنهم من علقه بعدد الأيام، ولكن الصحيح الذي نفتي به والذي أفتى به كثير من أهل العلم من المحققين أنه من نوى أنه سوف يبقى في هذا المكان أكثر من ثلاثة أيام، يعني أربعة أيام فصاعدا، فمجرد ما يوصل لذلك المكان يتم صلاته. يعني مجرد ما توصل المكان بتاعك تبدأ ماذا؟ تتم الصلاة، لأنك نويت في الأول أنك سوف تبقى ماذا؟ أكثر من ثلاثة أيام. أما إذا نويت أنك سوف تبقى بذلك المكان أقل من أربعة أيام، يعني يوم يومين ثلاث، ففي هذه الحالة ماذا؟ تقصر الصلاة ما دمت في ذلك المكان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن هاجر من مكة إلى المدينة قال: ألا يقيم في مكة ثلاثة أيام، فجعل حد الإقامة هي ثلاثة أيام، من بقي في مكان أكثر من ثلاثة أيام فهو مقيم. هناك حالة استثناها بعض أهل العلم هي قضية التردد في النية، بمعنى أنت مثلا سافرت في مكان إلى بلد آخر وأنت نويت ماذا أنك تبقى يوم واحد، سافرت من أجل مثلا صفقة تجارية، من أجل أن تستخرج بعض الوثائق، فجيت في اليوم الأول قالوا لك تعال اليوم الثاني، جيت اليوم الثاني اليوم الثالث، وجراوك ماذا مدة شهر، فما دمت على تلك الحال ولم تجمع النية أنك سوف تبقى أكثر من ثلاث أيام متواصلة، ففي هذه الحالة تتم صلاة الله تعالى على كم مضى هذا؟ نعم، هذا وبقية الأسئلة إن شاء الله سوف نجيب عليها في المجلس المقبل إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.